بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب في من تعلم القرآن وعلمه، في الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وفضل تعلمه وتعليمه، والترغيب في سجود التلاوة. قال عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولديكما القرآن. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. حديث حسن. من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، فهذا فيه اشتراط العمل والفهم لكتاب الله عز وجل، وليس مجرد الحفظ، فهو يقرأه ويتعلمه، يتعلم أحكامه حلاله وحرامه ومواعظه وآدابه، يتعلم ما يدل عليه القرآن من توجيه للفرد والمجتمع، ويطبق ذلك وعمل به. ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، وهذا في الوالدين المسلمين، والذي يظهر الله أعلى وأعلم أنهما أصل تعليمه وتعلمه للقرآن، لأنهما يأمرانه ويربيانه على ذلك. وما من أبوين مسلمين إلا وينشئان ابنهما وولدهما على حب القرآن وتعظيمه. ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، يعني أغلى من الدنيا وما فيها، لا تقوم لهما الدنيا، الدنيا لا تساوي هاتين الحلتين. الحلتان أغلى من الدنيا، أقيم من الدنيا، لا تقوم لهما الدنيا. فيقولان: بما كسينا هذا؟ هذا دليل على أنه ليس من عملهما، وإنما بسعي ولدهما وتعلمه للقرآن. فيقال: بأخذ ولديكما القرآن. أخذه القرآن يعني حفظه وتعلمه والعمل به كما ورد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير من أن تصلي 1000 ركعة. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وهذا إن صح يدل على ما دلت عليه الأدلة الكثيرة من فضل العلم على العبادة، لأن العلم نفع متعد، وتعلم القرآن ومعرفة ما فيه ميراث يورثه الإنسان لمن بعده، وذلك بقاء للشريعة في هذه الأمة. إنما بقاء هذه الأمة ببقاء القرآن فيها وبفهمه على وجهه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. وأبواب العلم إذا كانت تجمع جملة من الآيات والأحاديث فهذا أشمل وأكمل، فبالعلم تحفظ الأمة من الضياع، وبالعلم يظل الدين قائما فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل، حفظه على الأمة لمن يأتي زمانه فيعمل به، وليس أنه يتعلم العلم لغير العمل، ولكن ينقله لمن يعمل به. فهناك أبواب قد لا يعمل بها الآن، وما كأبواب الرق وحقوق المماليك مثلا، وأنواع من الأحكام متعلقة بملك اليمين، وهذه أعمال أبواب علم ربما لا يعمل الناس بها، ولكن أن تظل باقية في الأمة، وكذا مثلا فرض الجزية على الكفار وعقد الذمة وشروط ذلك، قد لا يعمل بها، ولكن بقاؤها بقاء للأمة وتوريث لمن يأتي زمنه الذي يعمل به فيها، فلو ضيعت ما وجد من يعمل بها عند وجود زمنها الذي يستطيع المسلمون العمل بها فيه، والله أعلم. ولذلك فضل هذا على العبادة المحضة التي نفعها خاص على المتعبد، وكل نفع متعد في الجملة فهو أفضل من النفع الخاص غير المتعدي، لأن النفع المتعدي يثاب عليه الإنسان بالإضافة إلى ثواب كل من عمل به إلى يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. رواه الحاكم وقال صحيح على نشرة مسلم. في قيام الليل ينبغي ألا يقل عن 10 آيات، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين. فضيلة عظيمة لمن قام ب10 آيات. قل هو الله أحد والمعوذتين أكثر من 10 آيات. يظهر لي والله أعلم أن الفاتحة ضمن ذلك، ولكن احتاط ويقرأ 10 آيات غير الفاتحة حتى لا يكون غافلين. قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد 10 آيات. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. يعني الحد الأدنى المواظبة على الصلاة الخمس، زيادة ذلك حتى يقوم ب100 آية كتب من القانتين، والقانت هو المداوم على طاعة الله. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وفي لفظ: ومن قرأ 1000 آية كتب من المقنطرين، أي الذين لهم قنطار من الأجر، وهو حديث صحيح. الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح من أشرطهما. وقد تقدم في صلاة الليل أحاديث نحو هذا. 1000 آية من سورة تبارك حتى نهاية المصحف. في الترغيب في سجود التلاوة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله. في رواية: يا ويلي، هي نفس الرواية، يا ويله، يقصد نفسه، لكن غيرها الراوي كراهة لفظ يا ويلي أن ينسبه لنفسه. قال: اعتزل الشيطان، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: ويله. في رواية: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم وابن ماجه. دليل على الأمر بالسجود في آيات السجدة، الآيات التي فيها أمر بالسجود في القرآن، مثل: واسجد واقترب وغير ذلك من الآيات. لكن هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ قول عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة: إنا لم نؤمر بالسجود، يعني لم يوجب علينا، يدل على أن سجود التلاوة مستحب. وترك النبي صلى الله عليه وسلم للسجود في بعض السجدات مع الأمر بها أيضا يدل على الاستحباب. فاسجد واقترب أمر واضح، ومع ذلك قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود في المفصل وثبت عنه السجود، فدل الفعل والترك على جواز الترك، ليس الفعل بواجب. وذهبت الحنفية إلى وجوب سجود التلاوة، والصحيح قول الجمهور أن الأوامر بالسجود هي للوجوب في الصلوات، وأما سجود التلاوة داخل الصلاة أو خارج الصلاة ف فهو مستحب متأكد الاستحباب. هو أبى أن يسجد لآدم، والمؤمن يسجد لله عز وجل، وهذا دليل على أن أمر إبليس بالسجود لآدم كان عبادة لله، لأنه طاعة له وليس عبادة لآدم. الحديث رواه مسلم بن ماجة والبزار من حديث أنس، ورواه الطبراني عن ابن مسعود موقوفا قال: إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا صاح وقال: يا ويله ويل الشيطان، أمر الله ابن آدم أن يسجد وله الجنة فأطاع، وأمرني أن أسجد فعصيت فلي النار. عن أبي سعيد الخدري أنه رأى رؤيا أنه يكتب صاد، فلما بلغ إلى سدتها قال: رأى الدوات والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا. قال: فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها. رواه أحمد ورواه الصحيح. ولا يلزم من ذلك أن بداية مشروعية السجود سجدة صاد قصة أبي سعيد، ولكن وافقت ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من السجود في هذه السورة في هذه الآية، وإن كان السجود فيها قد ورد عنه الترك أيضا فهو غير لازم، ولذا قالوا وورد به الحديث: صاد ليست من عزائم السجود. فورد الفعل ورد الترك، وبين صلى الله عليه وسلم أن تركه للسجود لأنها توبة نبي، فيمكن أن يسجد ويمكن أن يترك ذلك، وسجد صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت في هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف الشجرة، فرأيت كأني قرأت سجدة، فرأيت الشجرة كأنها تسجد بسجودي، فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. قال ابن عباس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة، فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة. رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. قال الحافظ: رواه كلهم عن محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن ابن محمد ابن عبد الله ابن أبي يزيد عن ابن جريج عن عبد الله ابن أبي يزيد عن ابن عباس. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والحسن قال: بعضهم لم يروي عنه غير محمد بن يزيد. وقال القيلي: لا يتابع على حديثه، لكن هذا حديث له طرق والله أعلم. حديث حسن. ورواه أبو يعلى الطبراني حديث أبي سعيد الخدري قال: رأيت فيما يرى النائم كأني تحت شجرة، وكأن الشجرة تقرأ صاد، فلما أتت على السجدة سجدت، فقالت في سجودها: اللهم اغفر لي بها، اللهم حط عني بها وزرا، وأحدث لي بها شكرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: سجدت أبا سعيد في المناء في الرؤيا؟ قلت: لا. قال: فأنت أحق بالسجود من الشجرة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة صاد، ثم أتى على السجدة فسجد، وقال في سجوده ما قالت الشجرة في سجودها. رغم وجود من لا يعرف في إسناده يمان بن نصر، إلا أن الحديث حسن بطريقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنده سورة النجم، فلما بلغ السجدة سجد، وسددنا معه وسددت الدوات والقلم. رواه بزار بإسناد جيد. هذا من دلائل نبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سدد معه في سورة النجم الإنس والجن، وفي هذا الحديث أيضا والجمادات، والمسلمون والمشركون سجدوا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فاسجدوا لله واعبدوا في آخرها. فهذه من صور مفصل، وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل، وهو دي أنه كان يترك السجود أحيانا ويفعله أحيانا أخرى. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. سؤال النهاردة واحد، الاثنين واحد، قالوا ان وقفة عرفة يوم الاربعاء، فين بقى؟ عرض الاثنين النهاردة واحد، الاثنين واحد. حكم العمل في البورصة، معظم شركات البورصة تتاجر تتعامل مع البنوك الربوية، لها أرصدة دائمة أو مدينة في الربا، ولا يستطيع المتعامل بالأسهم أن يلزم الشركة بمنع التعامل بالربا، فيكون له نصيب من ذلك. ننصح ألا يتعامل إلا لو علم أن الشركة ليس لها تعاملات ربوية، وهو قليل جدا. كلها ربا في السعودية، فيها الربا في السعودية كمان.